وأما الأمر الثاني فقد جاءني سؤال على الهاتف البارحة أحزنني في الحقيقة مع التماسي العذر للسائل، وذلك أن السائل سألني عن عالم من علماء الأمة هل هو من العلماء المعتبرين؟ سأل السائل عن الشيخ الحافظ مقبل بن هادي الوادع هل هو من علماء الأمة المعتبرين، فأحزنني ذلك جدا أن يسأل عن العلماء الذين شهد لهم بالعلم والاستقامة على السنة وماتوا ويعلم عنهم ذلك. الشيخ مقبل بن هادي الوادعي من علماء الأمة الكبار، وأنا أعده من المجاهدين رحمه الله، حيث نشر دعوة سلفية مباركة في ربوع اليمن واجتهد في ذلك اجتهادا عظيما مع تعظيم التوحيد وإكرام أهله وتعظيم السنة والذب عنها وعن أهلها، وكان الخير الظاهر في علمه واصلا إلى كثير من بلدان المسلمين. رحمه الله رحمة واسعة وأعلى منزلته في الجنة. وأنا أقول يا إخوة، لا ينبغي لنا أن نسأل عن هؤلاء العلماء، فالأمر مستقر وثابت ولله الحمد والمنة، ولا ينبغي أنه كلما تكلم متكلم في عالم من علمائنا الكبار الذين شهد لهم بالخير والسنة نسأل أمثالي عن ذلكم العالم، بل نعلم مباشرة أن كلام ذلك المتكلم مردود عليه، سواء كان متطلبا للحق أو غير متطلب للحق، ونعرف لهؤلاء العلماء قدرهم. ومثل هذا الكلام يا إخوة مني ومن أمثالي ليس تزكية للعلماء، فإن أقل من أن نزكي العلماء، ولكنه ثناء طالب على شيخ. وإذا أثني على العلماء فلا يعني ذلك أنه يدعى لهم العصمة كما يظن بعض الناس، بل العالم يرد عليه الخطأ، ولكن خطأه خطأ عالم متطلب للحق ناشر له. يقال إنه أخطأ في كذا من جهة الدليل أو من جهة الأصل الذي بنى عليه، مع معرفة قدر هذا العالم. هذا الأمر أحببت أن أشير إليه لنتأدب في الحقيقة، نتأدب مع علمائنا. وكما قلت أنا ألتمس العذر للسائل، ولكني أشير تنبيها لنفسي ولإخواني على هذه القضية حتى نعلم ما ينبغي أن نكون عليه. أسأل الله عز وجل أن يغفر لعلمائنا ويرحمهم ويعلي منازلهم في الجنة، ويثبت الأحياء منهم على السنة والحق، ويزيدهم هدى، ويثبتنا وإياكم على السنة، ويذيق المسلمين جميعا لذة وحلاوة السنة ويكرمهم بها.